أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فانتهينا في لقائنا الماضي من الحديث عن أفعال المقاربة، و أذكر دائما بما قلناه وما نقوله ونكرره بأن النواسخ على قسمين، أفعال وحروف. ويمكن أن نضع بين قوسين مشبهة بالأفعال، وسنزيدها تفصيلا إن شاء الله. فأما الأفعال فذكرنا كان وأخواتها وكاد وأخواتها وانتهينا منهما، بقي لنا في الأفعال ظن وستأتي إن شاء الله، ظن وأخواتها. وأما الحروف فذكرنا ما ولا ولات وإن، وذكرنا أن هذه مشبهات بليس. وبقي لنا من الحروف إن وأخواتها، وهي التي سنتحدث عنها اليوم. فهل إن مشبهات أيضا بالأفعال؟ إن وأخواتها، هل إن وأخواتها مشبهات أيضا بالأفعال؟ وكيف تشبهها؟ يعني ذكرنا قبل ذلك في ما ولا ولات وإن أنها أشبهت ليس في معنى النفي، وفي أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، تدخل على جملة اسمية. فهذا ما فهمناه، لكن هل إن وأخواتها تشبه الأفعال؟ كيف تشبهها؟ هذا ما سنتعرض إليه بعد أن نسمع كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. إن وأخواتها، نعم، لإن أن ليت لكن لعل، كأن عكس ما لكان من عمل. جزاك الله خيرا. أنا أحتاج أن أقف مع هذا البيت لأقول ابتداء بأن إن وأخواتها في البيت الذي ذكره ابن مالك ذكرها ستة، ويمكن أن يقال بأنها إن وأن معا، وسأذكر لماذا، وبعد ذلك تأتي لكن، ثم كأن، وبعدها تأتي ليت ولعل. أريد أن أقول بأن هذه الأحرف ستة، إن، أن، لكن، كأن، ليت، لعل، ستة أحرف، ولكن سيبويه رحمه الله تعالى في الكتاب ذكر باب الأحرف الخمسة أو باب الحروف الخمسة، واستبعد أن من العدد، يعني ذكر إن، لكن، كأن، ليت، لعل. لماذا استبعد أن؟ لأنها في الحقيقة فرع لإن، لأنها في الحقيقة فرع لإن، والكلام عنها تابع للكلام على إن. ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى وإن عدها ها هنا ستة في السرد في أول بيت، إلا أنه في كتابه التسهيل ذكر الأحرف خمسة بناء على أن تابعة لإن كذلك. هل هذه الأحرف تشبه الأفعال وأي فعل تشبهه؟ الجواب نعم تشبه الأفعال. فأي فعل تشبه هذه الأحرف الجواب، أو أي فعل تشبه هذه الأحرف الجواب كان. ولذلك هو ذكر عكس كان. في أي شيء تشبه إن وأخواتها كان؟ تأمل إن ن هي في الأصل إن ن فسكن الوسط، لأن الحرف المضاعف هو حرفان، واضح؟ كذلك كان ساكنة الوسط، فأشبهت إن كان في البنية، فأشبهت إن كان في البنية. وأشبهتها من وجه آخر، وهو أن كان تحتاج إلى اسم وخبر، كذلك إن تحتاج إلى اسم وخبر، فعملت في الجملة الاسمية، عمل الفعل في الجملة الاسمية، فأشبهت الفعل في ذلك، واضح؟ ولذلك احتاج ابن مالك إلى أن ينبه إلى أنها وإن كانت تشبه الأفعال إلا أنها تعمل عكس كان، لا تعمل عمل كان. ولذلك يمكن أن نعقد مقارنة بين كان وإن، فنقول بأن كان وأخواتها أفعال، وإن وأخواتها حروف. كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، واشتركا معا في أنهما نواسخ، يعني غيرا الجملة الاسمية. هذا بالنسبة لعددها. نأتي إلى معانيها. إن وأن للتأكيد، إن وأن للتأكيد أو للتوكيد، كلاهما صحيح. نعم، نقول وكد وأكد. ولكن للاستدراك، ومعنى الاستدراك أنك تثبت ما يتوهم نفيه أو تنفي ما يتوهم ثبوته. تقول مثلا إدوم حاضر لكنه مشغول، مثلا تقول ما هذا الرجل غنيا لكنه كريم، فإنه حينما تنفي عنه الغنى قد يظن أو يتوهم متوهم أنه لفقره لا يستطيع أن يكرم الناس، فتأتي لكن لتستدرك عليك هذا المعنى، وكما في المثال الأول كذلك. فالاستدراك معناه أنك تثبت ما يتوهم نفيه أو تنفي ما يتوهم إثباته، واضح؟ وإن وأن كلمة واحدة لا تركيب فيها، ولكن على الصحيح كلمة واحدة لا تركيب فيها. فإن بعض النحويين مولع بالتفكيك، فيقول بأن لكن أصلها لا والكاف وأن، ثم أضغمت وحذفت الهمزة تخفيفا للاستعمال فصارت لكن، يعني كانت أصلها لا كإن، واضح؟ لكن هذا الكلام ليس راجحا، وإنما هو كلام مرجوح، والصحيح أنها كلمة كاملة واحدة. نعم، على عكس كأن، فإن هذه الكلمة الصحيح أنها مركبة من الكاف وأن، لأنها تستعمل للتشبيه، ولذلك نحتاج إلى أن نفرق بين الكاف وكأن في التشبيه. فالبلاغيون يقولون كأن أبلغ في التشبيه من الكاف، ولذلك تستعمل حيث يشتد الشبه أو يقوى. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، هي تريد أن تقول هو هو، لكن منعها من ذلك مانعان: أنها لم تتصور عقلا أن يسبقها عرشها، لم تتصور ذلك، ولم تتصور كذلك مع هذه القرينة السابقة أن يكون هذا عرشها، مع التنكير الذي أحدثوه، قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فالشاهد أن كأن أبلغ في الاستعمال من الكاف وأقوى في التشبيه. قالوا حينما تقول كأن محمدا أسد، مثلا أصل الجملة محمد، أو عفوا إن محمدا كالأسد، ثم لما أدخلوا الكاف على إن قدموها فصارت كأن محمدا أسد. طيب لماذا فتحوا الهمزة إذا كانت أصلها كأن؟ لماذا فتحوا الهمزة؟ لماذا فتحوا الهمزة؟ لا في تشبيه، بل هي تستعمل في أبلغ التشبيه. لا بكسر الهمزة في تشبيه. بكسر الهمزة في تشبيه؟ إذا كانت الهمزة مكسورة. نعم. ينتج التشبيه، هي التشبيه يعني وجود الهمزة مكسورة يمنع التشبيه؟ لا. لأن الكاف حرف جر. لأن الكاف حرف جر. ولما كانت الكاف حرف جر لم يصلح أن تكون بعدها إن بكسر الهمزة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في درسنا هذا، نتحدث عن مواضع كسر الهمزة وفتح الهمزة، متى تفتح ومتى تكسر ومتى يجوز الوجهان. فالشاهد لما كانت الكاف تشبيهية جارة فلا بد أن تجر مصدرا اسما، لا تجر جملة، لا تجر جملة، الجملة لا تجر، إنما الذي يجر الأسماء، واضح؟ ولذلك فتحت الهمزة لتكون أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر مجرور بالكاف. واضح الكلام الآن؟ أصلها إن محمدا كالأسد، واضح؟ ثم أردنا أن ندخل هذه الكاف على إن، واضح؟ فلما أدخلناها على إن قدمناها، لم يصلح أن نؤخر إن، لأن إن لا حق الصدر. لما أدخلنا الكاف على إن، الكاف تشبيهية جارة حرف جر، واضح؟ وحرف الجر يجر ماذا؟ يجر أسماء، ولذلك نحن ذكرنا أن أول علامة من علامات الاسم الجر. ابن مالك قال بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل، فأول علامة من علامات الاسم الجر. إذن الكاف كحرف جر، أو الكاف على باعتدادها حرف جر، تدخل على الأسماء، لا تدخل على الجمل، ولذلك كان لابد من فتح الهمزة لتؤول أن وما بعدها في مصدر مجرور بهذه الكاف. وضحت؟ إذن نعود فنقول بأن إن وأن يفيدان التأكيد أو التوكيد. ولكن تفيد الاستدراك. وكأن تفيد التشبيه. وأما ليت فإنها للتمني. ومعنى التمني أنك تريد شيئا بعيدا جدا أو مستحيلا، ولذلك تستعمل في المواطن التي لا يمكن أن تستدرك، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ومنه قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هل الشباب سيعود؟ لن يعود. يا ليتني كنت ترابا. فتستعمل ليت في المواطن التي يستبعد معها حصول الفعل. وأما لعل فإنها تستعمل للترجي، والترجي معناه توقع حصول الأمر أو رجاؤه، ولذلك تستعمل أحيانا فيما يبدو مستحيلا، لكن حتى لا يغلق على نفسه باب الأمل. ولذلك مثلا تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لماذا استعمل لعل؟ لأنه يأمل أن يرجع فيعمل صالحا، وهو كاذب. ولذلك: ولو ردوا لعادوا لمن نهوا عنه. وفرعون عليه من الله ما يستحق، كان يقول: يا همان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فلعل تستعمل للترجي، وتستعمل كذلك للإشفاق. وأورد مثالا للإشفاق قول الله سبحانه وتعالى: لعلك باقع نفسك على آثارهم. ولذلك تقول أيضا: ما بال أحمد قد غاب، لعله حدث له حادث، وقع له أمر. فتقولها على سبيل الإشفاق لا على سبيل الرجاء. واضح؟ وزاد بعضهم معنى ثالثا وهو الاستفهام، ومثلوا له بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فاستفادوا معنى الاستفهام من قوله تعالى: وما يدريك. وما يدريك، للإشفاق لعلك باخع نفسك. نعم، استفيدت من السياق: وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. فاستفيدت من السياق ليس من معنى لعل. فإذا هو يريد أن يقول بأن هذه الأحرف إنما يحدد معناها السياق، فلما كانت تستعمل إن وأن في التأكيد غالبا أعطوها معنى التأكيد، كما يقال في حروف الجر. فيقول مثلا: من تستعمل للتبعيد، واضح، مع أنها قد تستعمل أحيانا للسببية، قد تستعمل أحيانا للبدء وهكذا، لكن الغالب عليه. نعم. إذن فهذه معاني هذه الأحرف. نأتي إلى عملها. نضع خطة لحديثنا اليوم حتى يكون الأمور أوضح. فنقول مثلا أن أنواعها أو عددها، معانيها، ثم عملها، ترتيب جملتها، فتح وكسر همزة إن. طيب، نأتي إلى العمل، فالجواب بأن إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فتقول مثلا إن محمدا صادق. أصل الجملة محمد صادق، فمحمد مبتدأ صادق خبر، دخلت إن فجعلت المبتدأ منصوبا وصار اسم إن، وجعلت الخبر مرفوعا وصار خبر إن. هذا الذي ذكرناه هو مذهب البصريين، وأما الكوفيون فيقولون بأن إن وأخواتها تعمل في الاسم فقط، وأما الخبر فيبقى على حاله قبل دخول إن، وهذا كلام غريب. واضح؟ ليس معنى كون الخبر لا يزال مرفوعا أن إن لم تؤثر فيه، وإلا فإذا كانت قد أثرت في العامل الذي كان يعمل فيه قبل دخولها، يعني محمد مبتدأ مرفوع بماذا؟ بالابتداء. صادق خبر مرفوع بماذا؟ بالمبتدأ. مرفوع بماذا؟ بالمبتدأ على الصحيح. فإذا كانت إن أثرت في العامل الذي رفع هذا الخبر، فكيف لا تؤثر فيه؟ واضح؟ وإذا لم تكن إن، يعني إذا لم، لو قلنا بأن الخبر ليس مرفوعا بالمبتدأ، واضح؟ فهنا الذي نصب محمدا إن، فما الذي رفع صادق؟ يعني إذا قلنا بأن الابتداء خاص بمحمد وهو الذي عمل فيه في الجملة الأصلية، صادق خبر، ما الذي رفع هذا الخبر؟ سنقول مرفوع بالمبتدأ. إن قال البعض مرفوع بالخبرية مثلا أهو على هذا الكلام، هنا نقول محمد صارت اسما لإن منصوبة بإن، وهنا ما الذي رفعها؟ واضح؟ طيب، فمسألة الرفع بالخبرية هذا يعني الكلام يعني غير مستقيم كعامل من العوامل. أما الابتداء فنعم معلوم. طيب، اقرأ علينا الأبيات. لإن أن ليت لكن العدل. نعم. كأن عكس مال كان من عمل. نعم. كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. فجمع في هذا البيت مثالا، ويقولون بأن هذا البيت له قصة، وكان بينه وبين ابن أحد العلماء شحنة، لكن لنا الظاهر. فالبيت قال فيه كأن زيدا عالما بأني، فكاف هنا مع أنها تشبهية لكنه أراد أن يشبه حال وليس أن يشبه المفرد. واضح؟ نعم. فحكى الجملة ولم يجر هذه الجملة. نعم، فتكون على الحكاية. إن زيدا عالم، إن دخلت على الجملة الاسمية زيد عالم، فصارت إن زيدا عالم، فنصبت الاسم ورفعت الخبر. بأني الباء حرف جر، وهنا تبدأ جملة أخرى وهي أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بأن، مجرور بالباء عفوا. بأني كفء، أني كفء، أن والياء يا المتكلم اسمها، وكفء خبرها. ثم استعمل لكن، فقال لكن ابنه ذو ضغن، يعني يمنعه ما هو فيه من الحقد علي أن يعترف بذلك، أن يعترف بأنني عالم. ولذلك الإنصاف عزيز، وهذا ما أراد أن يشير إليه ضمنا ابن مالك رحمه الله تعالى، والله سبحانه وتعالى قد نهانا عن مثل ذلك، فقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وهذه الآية نزلت في شأن الكفار، فكيف بمن كان مسلما؟ ولكن الله المستعان. فالشاهد أنه مثل في هذا البيت لثلاثة من الأحرف الناسخة إن وأن ولكن. نعم. وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. جزاك الله خيرا. هنا نبدأ مسألة أخرى وهي مسألة ترتيب الجملة. نحن ذكرنا في المثال الذي ذكرناه إن محمدا صادق. تأمل معي، هذا هو الناسخ، هذا اسمه وهذا خبر، واضح؟ هذا الترتيب ينبغي أن يحافظ عليه، لكن حدث إشكال في هل يخالف هذا الترتيب أو لا. ويمكن أن نقول بأن المسألة على ثلاثة أنحاء فيما يتعلق بتوسط الخبر، ولا أقول تقدم لأن التقدم يفهم منه في هذا الباب أن يتقدم على الناسخ، واضح؟ إنما نقول توسط الخبر. توسط الخبر على ثلاثة أحوال. الأول يمتنع، الثاني يجوز، الثالث يجب. فمتى يمتنع توسط الخبر؟ الجواب إذا لم يكن الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. يعني لا يصح مثلا، لا يصح أن تقول إن مفيد النحو، لا يستقيم، واضح؟ على هذا النحو لا يستقيم، هذه الجملة بهذه الصورة خطأ، وضحت؟ طيب، الحالة الثانية توسط الخبر أنه يجوز أن يتوسط الخبر، وذلك إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب، مثال، قال الله سبحانه وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما. قال الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا. فعند الإعراب إن حرف تأكيد ونصب، لدى ظرف، نا مضاف إليه، ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أن كانا اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الواو حرف عطف، جحيما معطوف على أن كانا. إن المتقين مفازة، إن حرف تأكيد ونصب ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اللام حرف جر، المتقين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، مفازا اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وارد بالنسبة للظرف والجار والمجرور دائما يعني يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيره. نعم. لكن بالنسبة للحال هل يمكن أن نسوي مثلا فاعل أو لا دخل على مثلا فعل مثلا يجوز فيه مرة أن أول مرة رفع ونصب مرة يعني نحن أولنا مثلا بالنصب يعني بالنسبة للجر والمجرور ليس منصوبا، مرفوع في محل رفع، لأننا ذكرنا في باب المبتدأ والخبر أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي شبه جملة، وكلمة شبه جملة اتفقنا على أنها تعبير يعني يفتقر إلى شيء من الدقة، واضح؟ لأن الصواب أن هذه يعني جملة بذاتها بأن الجار والمجرور هو متعلق بشيء موجود أو محذوف وهذا يكون الجملة، لكن هل هي جملة اسمية أو فعلية؟ هذا الذي حدث فيه الخلاف على الراجح. إنما الصواب الذي أردت أن أشير إليه أن كلمة للمتقين شبه جملة عند التجوز في محل رفع، واضح؟ هل يمكن لشبه الجملة أن تقع فاعلا؟ لا، لا تقع فاعلا، هذا خاص بباب المبتدأ والخبر وما كان في معناه كباب الحال وباب النعت، واضح؟ إنما أن يعمم في الظرف الجار المجرور لا. طيب، فإذا يجوز أن يكون الخبر متوسطا بين الحرف الناسخ واسمه في هذه الحالة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب، متى يجب أن يتوسط الخبر؟ الجواب إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. إلى الآن الكلام على الجواز واضح، وكان الاسم يشتمل على ضمير يعود على شيء في الخبر، واضح؟ تقول مثلا إن في الدار صاحبها، لا يصح في هذه الجملة أبدا أن تقول إن صاحبها في الدار، لأنك لو قلت إن صاحبها في الدار على ما ستعودها؟ ستعود على في الدار. لو قلت إن صاحبها في الدار ستعودها على في الدار، وهذا لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأنه سيكون الضمير عائدا على متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة، ولذلك قدمنا الخبر على الاسم هنا ووسطناه بينه وبين الحرف الناسخ حتى يعود الضمير على متقدم في اللفظ وإن تأخر في الرتبة، واضح الكلام؟ طيب، الحالة الأخرى، الحالة الثانية التي يجب فيها أن يتقدم أو يتوسط الخبر بين الناسخ والاسم، إذا كان الاسم مقترنا بلام التأكيد. إذن هي ليست حالة واحدة، هذه طبعا ليست عندكم في الكتاب، ليست في شرح ابن عقيل، وإنما نبهت عليها بعض الكتب فأردت أن ألفت نظركم إليها. قال الله سبحانه وتعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فالهدى اسم إن، واضح؟ ولا يستقيم أن أقول إن للهدى علينا في غير القرآن، ولا يستقيم أيضا أن أقول إن للآخرة لنا في غير القرآن، لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأن اللام لام التأكيد لا تجتمع مع إن، يسميها النحاة باللام المزحلقة، هكذا يسمونها. لماذا سميت بذلك؟ لأن إن لها حق الصدارة، وهذه اللام لها حق الصدارة. يعني مثلا بعيدا عن إن الناسخة تقول والله لمحمد صادق، والله للشمس طالعة مثلا، وإن كان هذا لا يحتاج إلى قسم. فالشاهد أن هذه اللام تكون موطأة للقسم وتكون للتأكيد، فهذه اللام لها حق الصدارة وإن لها حق الصدارة. فإذا دخلت إن على الجملة الاسمية، على الجملة الاسمية التي فيها اللام، لا بد أن تؤخر اللام، لا بد أن تؤخر اللام. ولذلك غالبا تدخل هذه اللام على الخبر، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، واضح؟ فهذا ما جعلهم يسمونها باللام المزحلقة، لأنهم يبعدونها عن الصدارة حتى لا تنازع إن في هذه الصدارة. فإذا اقترنت هذه اللام بالاسم يؤخر الاسم، فلا تزحلق اللام فقط وإنما تزحلق اللام مع الاسم، واضح الكلام؟ طيب، إن الأبرار الذين عيبين، نعم، وين الاسم وين الأبرار؟ الأبرار الخبر في نعيم، شبه الجملة تجاوزا، نعم، واضح هذا الكلام؟ تكلموا في مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة، وهي متعلق أو معمول، عفوا، معمول الخبر. هل يجوز أن يتوسط؟ نحن هذه المسألة نحن أثرنا هذه المسألة في باب كان وأخواتها، لما تحدثنا عن توسط أو تقدم الخبر تحدثنا كذلك عن معمول الخبر، هل يصح تقدمه أو لا يصح تقدمه؟ والجواب بأنه يجوز أيضا بالنسبة للعامل. نعم، إن الأبرار لفي نعيم، إن حرف تأكيد ونصب، الأبرار اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهرة. أنا أفهم، نحن نبين ماذا حدث لهذه اللام، نقول بأن اللام غالبا تدخل على الخبر، بأن اللام غالبا تدخل على الخبر، لماذا؟ لأنها لا تنازع إن في الصدارة، فإذا دخلت على الاسم وجب تأخيره، ومن هنا يتوسط الخبر. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة الأولى، واضح؟ نحن نذكر قصة هذه اللام وستأتي معنا هذه القصة بصورة أكبر، واضح؟ إنما أريد أن أبين ما حكاية هذه اللام مع إن. فهذه اللام تسمى لام التأكيد وتسمى لام الموطئ للقسم، ولها حق الصدارة في الجملة، فإذا دخلت إن نازعتها في الصدارة، فأيهما أولى أن يبقى في الصدارة؟ إن، وتؤخر هذه اللام. ولذلك قلت بأنها غالبا تأتي في الخبر، وهذا الذي دعانا إلى التمثيل بقوله تعالى إن الأبرار لفي النعيم وإن الفجار لفي الجحيم، واضح؟ ثم قلت فإذا اقترنت بالاسم وجب أن يؤخر هذا الاسم، واضح الكلام؟ نعم. طيب، نعم، التمثيل القرآن مهم يعني، هذا قد يثير مسألة، وهي لماذا أكثر النحاة من الشواهد والأمثلة النثرية من كلام العرب ولم تكثر كتب النحو غالبا من التمثيل بالقرآن؟ يعني هناك، يعني هذا ابن عقيل مثلا، إذا قارنت بينه وبين شرح الأشموني على الألفية ستجد أنه أقل استشهادا بالقرآن من الأشموني، واضح؟ لماذا جنحوا إلى هذه الطريقة؟ الجواب لأن الكلام العربي قبل نزول القرآن كان على هذا النحو، نحن نريد أن نثبت ذلك، أن نثبت أن القرآن نزل على كلام العرب، فنستدل للقاعدة من كلام العرب، واضح؟ وإن كنا نعتقد أن القرآن أفصح الكلام على الإطلاق، وإن أحسن حديثي كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، ولهذا فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولعلي أشرت إلى هذه المسألة قبل ذلك، لما جاءه نافع بن الأزرق بعد، وكان رجلا من الخوارج، جاءه يسأله عن بعض الأشياء، لأنه علم أن ابن عباس يتكلم في تفسير القرآن، فأراد أن يسأله عن بعض ما يتعلق بالتفسير، فكان يسأله عن الآية فيقول له جوابا، فيقول وتعرف العرب ذلك، يعني من أين أتت بهذا المعنى، فيستشهد بالشعر الجاهلي، وكان يقول رضي الله تعالى عنهما، يقول الشعر ديوان العرب، يقول الشعر ديوان العرب، يعني إذا أردتم أن تعرفوا شيئا عن العرب يعرفوه من الشعر، تعرفوا المعاني، تعرفون المعاني، تعرفون التاريخ، تعرفون حياتهم، كل ذلك في شعر العرب. طيب، نأتي إلى المسألة التي تحتاج إلى وقفة ما، وهي مسألة حركة همزة إنه. فنقول بأن همزة إن لها ثلاثة أحوال. الفتح الكسر جوازهما. سنذكر المواطن إن شاء الله المواضع التي سنتحدث فيها، لكني أريد أن ألخص لك الموضوع تلخيصا. فخلاصة المواطن التي تذكر في الفتح أنه إذا لزم تقديرها مع معموليها بمصدر. واضح؟ لابد أن تفتح الهمزة وجوبا إذا كانت ستقدر مع معموليها مع اسمها وخبرها بمصدر، ويجب الكسر إذا لم يلزم أن تقدر مع معموليها بمصدر. واضح؟ ويجوز الوجهان إذا جاز الوجهان. ويجوز الوجهان يعني الفتح والكسر إذا جاز الوجهان، بمعنى أن تقدر مع معموليها بمصدر أو لا تقدر مع معموليها بمصدر. فإذا قدرت فتحت، وإذا لم تقدر مع معموليها بمصدر وكانت جملة فإنه يجوز حينئذ أن تكسر، بل نعود للكسر. واضح؟ إذن الأصل في فتحها أن تقدر مع ما بعدها بمصدر، فإذا لم يكن ذلك فإنها تكسر. فإذا كان الأمر محتملا يصح على هذا الوجه أن تقدر بمصدر أو لا تقدر بمصدر، فحينما تقدر بمصدر تفتح، وحين لا تقدر بمصدر تكسر، وهذا محل الجواز. على حسب ترجيح إذا رأى أنها تقدر بمصدر. نعم فتح. نعم. طيب، إذن هذه لها مواطن تفتح فيها الهمزة، وهذه لها مواطن، وتلك أيضا لها مواطن. سنمثل ببعض الأمثلة سريعا ونفصل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. فإذا وقعت إن مع معموليها مقدرة بمصدر فإنها حينئذ تكون مفتوحة، مثلا بأن تقع في محل رفع فاعل كما في قوله سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فأولم يكفهم يكفي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حرف العلة، يحتاج إلى فاعل، أين فاعله؟ أن أنزلنا عليك. وكذلك لو وقعت في موقع نائب فاعل كما في قوله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أوحي، أين نائب فاعل؟ الجملة المكونة من أن وما دخلت عليه، أم من أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يكون في محل رفع فاعل. فهكذا، وكذلك إذا كانت في موطن مفعول أو في موطن جر كما سنذكر إن شاء الله عز وجل. وأما إذا لم تقدر بمصدر فإنه يلزمها حينئذ الكسر، وذلك إذا وقعت في الابتداء في أول الجملة: إن فتحنا لك فتحا مبينا، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، ونحو ذلك. واضح؟ فإذا جاز فيها الوجهان فإنها يصح أن تفتح الهمزة أو أن تكسر. فمثلا قول بعض الشعراء يقول: تقول إنك بالحياة منعم، وقد استبحت دم امرئ مستسلم. فالشاهد في هذا البيت حينما يقول: تقول أنك بالحياة منعم، فروي هذا البيت أنك وإنك،